أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من سورة الرعد، هذه السورة العظيمة من سور القرآن التي قررت التوحيد وقبحت الشرك بكل سبيل، وفيها من الأدلة العقلية والفطرية والأدلة المتنوعة على أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. فذكر الله فيها من آيات جبروته وعزته وقوته وسلطنته ما يوجب أن لا يعبد إلا هو جل وعلا، فهو عالم الغيب والشهادة، وهو الكبير المتعال، وهو الذي سواء من العباد من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فهو عليم قدير وكبير متعال، وهو الذي إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وهو الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهو الذي أيضا يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله جل وعلا وهو شديد المحال، يجادلون في الله وهو شديد المحال، والمحال هي شديد الأخذ، شديد القوة، شديد الانتقام، شديد المكر، شديد الجبروت والسلطنة جل وعلا. سلطانه قاهر وهو الواحد القهار. بعد هذا التقرير قال الله عز وجل: له دعوة الحق. وهذا هو المراد من التقرير السابق. التقرير السابق كله هو يؤدي إلى هذه النتيجة، كما قالوا إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. له دعوة الحق جل وعلا، إذا قدم الضمير في لغة العرب فهو يدل على الحصر والاختصاص، يعني له لا لأحد غيره، مثل قوله: إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. وهذا من تقوية السياق، ما قال دعوة الحق له، قال له وحده له دعوة الحق. وهذه أيها الإخوة معانيها كثيرة، القرآن ما يمكن أنك تقول والله المعنى الآية كذا فقط. فمن المعاني له دعوة الحق، أي ليس له إلا الدين الخالص، هذا الذي يكون له، والدين غير الخالص ليس له، كما قال تعالى: ألا لله مثلها. وأيضا بدأ بالجار والمجرور: ألا لله الدين الخالص. وأما الاشتراك فإنه يفسد العمل، وإن الله لا يقبل عمل فيه اشتراك البت، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. هذا من معانيها له دعوة الحق، أي إذا كان العمل فيه دعوة حق فيه إخلاص فهو له، وإذا كان غير إخلاص ليس له. ومن معانيها أيضا المتابعة، يعني إذا كان العمل على الحق فهو له، سواء كان عبادة أو دعوة أو جهاد أو علم أو غيره، له دعوة الحق. هذا أيضا يدل على اتباع السنة، وأن ما لم يكن على الحق فليس له، وإنما لغيره أو للشيطان أو يبطل. هذا أيضا معانيها. ومن معانيها له دعوة الحق، أي له العبادة الحق، هو الذي يعبد فقط وما سواه باطل، كما قرر ذلك من أول السورة وكما سيقرره. دعوة الحق له وحده فقط، هو الذي يدعى بالحق وهو الذي يجيب، وما سواه باطل. ومن معانيها له دعوة الحق، أي له النسبة والوصف الحق للإله، ليس لأحد غيره، كما سيأتي في هذه السورة، وهي قل سموهم. يعني الدعوة عند العرب أيضا تطلق على الانتساب، يقال فلان يدعى إلى آل فلان، فإذا قيل إن هذا آلهة وهذه آلهة وهذه آلهة، دعوة الحق أو الوصف الحقيقي للإله الحقيقي له فقط، وما سوى ذلك مزيف. ولذلك سيأتي في هذه السورة عن الشركاء أن الله قال سموهم. أما رب العالمين إذا وصفته بالأوصاف المتقدمة، فإن كل عاقل من بني آدم مسلم أو كافر سيقول هذا الإله هو الذي له دعوة الحق، هو الذي له النسبة الصحيحة والوصف الصحيح والشروط في أن يكون إله، وهو أنه واحد وقهار وعليم قدير وكبير متعال، فله دعوة الحق. والمعاني متفجرة ما لها حد، كلما تقلبها تجدها هكذا. كذلك الدعوة إلى الله إن كانت بالحق فهي له، وإن كانت بالباطل والأحزاب فليست له. له دعوة الحق جل وعلا، سبحان الله. يعني الصياغة تدل على معاني كثيرة جدا تحتها. دعوة الحق له، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وبضدها تتميز الأشياء. رب العالمين بيّن في الآيات السابقة أنه يستجيب، وأنه عالم، وأنه يطلع، وأنه يعلم ما تحمل كل أنثى، وأنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم، هو اللي يريكم، هو اللي كل شيء يسبح له. طيب، والذين زعمتم أنهم آلهة معه، والذين يدعون من دونه، أيضا ما قال الذين يدعون دونه أو الذين تدعون دونه. الضمائر والحروف في القرآن لها معاني كثيرة، ولذلك سيأتي الآن إن شاء الله إنه كلما اتسع علمك كلما صار سيلك وواديك أوسع. سالت أودية بقدرها. إذا أردت أن يكون المعاني للآيات كثيرة عندك، توسع في السنة في اللغة في كذا حتى تعرف. شوف، والذين يدعون من دونه، وكلمة دون هذه كما نذكر مرارا هذه بحر لوحدها، هذه بحر لوحدها، معانيها كثيرة جدا تطلق سبحان الله حتى على القبل والبعد والتحت والغير، وتطلق للإغراء، وتطلق كل، تطلق متنوعة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، تمام العجز، اللي زعموا أنهم آلهة لا يستجيبون لهؤلاء العابدين بشيء. وكما يعرف في لغة العرب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا ينفعونهم بأي شيء إطلاقا. ثم قال إلا، وهذا أيضا أسلوب عجيب، يعني كأن الآن تقول زين في صورة يمكن نفعهم، لكنه أتى بالمثل. وهذه السورة مليئة بالأمثال ومليئة بالحكم ومليئة بالأدلة العقلية. السورة هذه رعد يستفز العقول والفطر، وكل واحد باقي فيه عرق ينبض، السورة هذه تستفزه وتحرك فيه الأشياء. ما مدى استجابة المعبود غير الله للعابد؟ قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. صورة بديعة جدا. واحد في مهلكة في صحراء، وجد بير مطوية، ما معه دلو، ما معه رشا حبل، ما معه آلة، الماء في قعر البير وهو في أعلى البير، والمكان مهلك، وهو إذا نظر ينظر في صورته في الماء، فبسط يديه للماء يريد الماء أن يصعد إلى يديه، الماء لن يصعد وهو لن ينزل حتى مات عطشا. هذه الصورة تماما هي صورة الذي يبسط يديه لغير الله، الذي يبسط يديه لغير الله هي كالذي جاء على حرف البير وبسط يديه يريد الماء أن يأتي إليه، والله ما يحصل إلا كما قال تعالى إلا الضلال. صورة بديعة، إلا كباسط كفيه إلى الماء، وأيضا شوف الصياغة أيضا باسط كفيه إلى الماء، يعني كأنه يطلب الماء نفسه، ليبلغ فاه، سيموت من الظمأ، وما هو ببالغه، لا الماء يبلغ فاه ولا فمه يبلغ الماء، وإنما ينظر في خياله فقط ويظن أنه على شيء وليس على شيء. هذا صورة. وأيضا تحتمل أيضا السراب، مثل اللي يطرد السراب، اللي يدعو غير الله مثل اللي يطرد السراب، يريد أن يلحق السراب وما هو ببالغ، إلى أن تندق عنقه من العطش. إذن تمام القوة للإله الحق وتمام العجز للآلهة المزيفة، وهذا إقرار. الآن اللي يدعون الحسين والله يموتون ما يحصلون من الحسين رضي الله عنه ولا شيء، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هل الحسين الآن بمناسبة عاشوراء، شوف الآن بالملايين يضجون ويلجون يا حسين يا زهراء يا علي، هل يستجيبون لهم بشيء، بأي شيء؟ يعطونهم قطرة ماء؟ الحسين ما يعطي، حسين في الرواية أنه مات ظمآن هو بنفسه رضي الله عنه. فالذي يدعون الحسين الآن كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ضياع، تعب ضايع، ضل سعيه أي ضاع. وما دعاء الكافرين أي دعاء العبادة ودعاء المسألة والطلب والاستغاثة والذبح والنذر كله ضلال. ليه ضلال؟ أولا أنهم ظلم، أنهم تركوا الإله الحق واتجهوا إلى آلهة مزيفة ليس لها دعوة حق ولا نسبة حق، والأمر الآخر أنه لا فائدة منه، يدعو يدعو يدعو كباسط كفيه للماء ولا يحصل شيء، إلين يموت عطش، هذا يموت عطش. ولذلك لا تبسط كفيك لغير الله جل وعلا إلا ما يتعلق بالأشياء العادية مثل القرض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض وكذا، لكن غيره تعفف. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم مهما كان لو ملك تسأل المرة الأولى الثانية الثالثة يقولك خلاص، الله عز وجل إذا ما سألت يغضب عليك. ولذلك الذي صان وجهك للسجود عن السجود لغيره فليصن وجهك عن سؤال غيره. طيب، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في سورة الأحقاف بيّن الضلال هذا فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذه واحدة، وهم عن دعائهم غافلون، هذه الثانية، المدعو ما يدري عنك أصلا، ميت غافل عنك. والثالثة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، المعبود يكون عدو للعابد. والرابعة وكانوا بعبادتهم كافرين، قالوا أبد ما نعرفهم، أنت ولينا من دونهم، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إذن كله ضلال صحيح باطل، لو الإنسان فيه عقل مجرد عقل يدري أن هذا كله خرافة. ولذلك هذا استفزاز للعقول، إذا باقي عقول استفزاز لها، لكن كما بيّن الله عز وجل أن لهم قلوب لا يفقهون بها، هذول خلق لجهنم ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم رجع السياق مرة أخرى يبين قوة الله عز وجل وقهره، فقال ولله يسجد من في السماوات والأرض، لأنهم خلقه، كل من في السماوات ومن في الأرض يسجدون لله طوعا وكرها، كلهم ساجدين لله. بل في معنى جديد جاءنا وظلالهم، حتى ظله الظل هذا ما تملك أنت، في أحد يملك ظله؟ الظل يسجد. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، فأنت تشوف الظل إلين الزوال وهو يتفيأ إلى جهة الغروب، وبعد الزوال يتفيأ إلى جهة الشروق، فأنت ما تدري ليش يتفيأ. القرآن يبين لك ليش يتفيأ. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أعضائك ظل الكافر يسجد، كل شيء يسجد. السجود هنا له معاني، الآية مليئة بالمعاني. إذا كان السجود الحقيقي وضع الوجه على الأرض فهذا له معاني، من ذلك أن بني آدم كلهم سجدوا لله في الميثاق، الملائكة تسجد والبهائم تسجد حتى السماوات الأرض، قال لها الله عز وجل ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ففي الميثاق في وادي نعمان لما بسط الله الخليقة كلهم سجدوا وأقروا، منهم من سجد طوعا ومنهم من سجد تقية، فالذي سجد طوعا أصابه النور الأول، والذي سجد تقية وهو يريد الشر بقي في الظلمة، لكن كلهم يسجدون لله. وأيضا أن المؤمن يسجد طوعا والكافر يسجد كرها حتى ظلاله رغما عنه، وأيضا الكافر قد يبدأ بالسجود كرها ثم يسجد طوعا، قد يدخل في الإسلام أولا تقية ثم يذوق حلاوة الإسلام ويسجد طوعا، فهو في أول أمره كرها وبعد ذلك طوعا، وكذلك المنافق. والمعاني كثيرة. المعنى الآخر أن السجود هنا ليس السجود الاصطلاحي وإنما السجود اللغوي، وهو الذل والخضوع، وهذا عد واضح أن كل من في السماوات والأرض ذليل وخاضع لله، شاء أو أبى ما يستطيع أن يخرج عن ملكوت الله ولا عن إرادة الله، أنمله مسلم وكافر. طيب هذا اللي يعبد، هذا الواحد القهار كما سيأتي. والعرب تستخدم السجود في معنى الذل والخضوع. يقول المتنبي إذا قدمت على الأهوال شيعني قلب، لكن عجيب في القلب هذا، يقدم على الأهوال إذا شئت أن أسلاكم خانا، إذا شئت أسلو عنكم خانا، أبدو يعني أظهر فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا، وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب أينما كان، محسد الفضل مكذوب على أثري، ألقى الكمية ويلقاني إذا حان، لا أشرئب إذا إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. الفائت والمستقبل ما يهمني. فالمراد يقول أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني، أي يذل ويخضع، فلا أعاتبه صفحا وإهوانا. فالذل والخضوع، كل من في السماوات والأرض، السماوات نفسها قال الله لها ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، والأرض والجبال كلها خاضعة لله، إذن هذا المعبود الحق. وظلالهم بالغدو والآصال، هذا السجود لله عز وجل. والسجود هو من أخص مظاهر العبودية، أخص شيء أن يضع الإنسان وجهه لله، وجهه اللي هو أعز شيء وأشرف شيء يضعه في الأرض لله، تعظيما لله. ثم قال تعالى، وهذه الآية مع اللي قبلها مع اللي بعدها محكمة في هدم بنيان الشرك من أصله، قال تعالى قل، سبحان الله، الآية هذه فيها الأمر بقل خمس مرات، قل من رب السماوات والأرض، الجواب مباشرة قل الله بإقرار الجميع، واللي ما يقول الجواب هذا يضحكون عليه الناس حتى الكفار، لو واحد قال هبل ولا مناه ولا الحسين هو رب السماوات والأرض ومالكها وخالقها، هذا كلام ما يمشي إلا على سخفاء العقول. ولذلك عند العرب إذا كان الجواب ليس له احتمالات يحسن المبادرة به وعدم الانتظار أن يجيب، يعني أن تسأل وتجيب. ليه؟ لأن الجواب أصلا واحد، مثل لو أنا أتكلم مع واحد وأقول السماء فوق ولا تحت ثم أقول مباشرة فوق حتى أكمل، ليش أنا أجاوب؟ يعني أنا أسأله لأن أصلا ما في احتمال آخر، لأنه مهما فكر السماء فوق، فأقول له السماء فوق ولا تحت؟ السماء فوق، ثم أبني على ذلك. هنا قل من رب السماوات والأرض، قل الله، الله. الاسم هذا اسم علم على ذات الإله جل وعلا، الله لا يسمى إلا به، وهو أعظم من كلمة الإله. الإله وصف، قد يكون إله حق وإله باطل، لكن الله لا يطلق إلا على الجلالة جل وعلا. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. طيب أقررتم بهذا، ليش تعبدون غيره؟ قل أفتخذتم من دونه أولياء، إذا كان المقدم الأولى مقرين بها أنه رب السماوات والأرض، وفيه آيات أخرى تدل على التصريح، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب أفتخذتم، قل مرة ثانية تلقين الحجج يا إخوان، أي كلمة قل في القرآن وقف عندها، تعلم دورة لك تدريبية، رب العالمين لقنك الحجج. لو النبي صلى الله عليه وسلم حي ويلقن الحجج، يقول إذا قالوا لكم المشركين كذا قولوا كذا، وإذا قال المبتدع كذا قولوا كذا، لرأينا هذا شيء لا يعدل شيء. الرسول حي ويلقن الحجج، نحن الناس يتلقفون الحجج من العلماء ومن الكتب، فما بالك إذا كان رب العالمين الأعلم بخلقه والأعلم بالحق والباطل هو ليلقنك الحجج. قل، قل الله، قل أفتخذتم، ما وقفتوا عند كلمة اتخذتم، تدل على سبق إصرار من المشرك. لا تقولي إنه والله جاهل يقلد، لا، كل مشرك هو اتخذ، هو بنفسه اتخذ كلمة اتخذ هذه، مثل فلان اتخذ بيتا، اتخذ صاحبا، اتخذ زوجة، هذا المشرك هو بنفسه بعقله بإرادته بإصراره اتخذ. وفي الألفاظ الأخرى جعل، وفيه اشترى، وفيه أفعال كثيرة تدل على أنه متعمد وقاصد للشيء هذا. عاد كون السبب أنه يقلد أهله ولا يقلد مشايخه، هذا من الشقاوة اللي سابقت عليه وعدم عقله، لكن هو اتخذ، ما اتخذ لشيء، لا هو اتخذ. حتى المتبوع التابع هو اتخذ، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أفتخذتم من دونه، أيضا من وراه، من غيره، من تحته، من أفتخذتم من دونه أولياء، اتخاذ أولياء. وهذا أيضا يشرح لك معنى التولي المكفر، وأن التولي المكفر هو الذي يكون فيه اتخاذ، أنك أنت اتخذته وليا، اتخذ. الأفعال كل واحد ما ينوب عن الثاني في القرآن، مبني عليه أحكام خطيرة. اتخذ وليا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا التولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، مب لا يملكون لكم، أنت كنت تتوقع أن السياق أنه أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لكم، فجاء السياق في مرحلة قبل هذا، ما يملك لنفسه المعبود المقصود المصمود له الإله هذا نفسه، ما يقدر ينفعه ولا يضره. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة هذه، هو في قبره، ما ينفع نفسه ولا يضر، إنك ميت وإنهم ميتون. الأولياء الأنبياء الصالحين ما ينفعون أنفسهم، الجمادات. أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ودائما الإله اللي يصمد له الصمد هو اللي ينفع ويضر، أما إذا كان ما ينفع ولا يضر كيف يكون إله؟ رب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. كان بعض الصحابة، عمرو بن جموح عنده صنم ويعبده، يوم كان العقل نايم بعدين استيقظ، العقل ينام أحيانا ويموت، ويجون شباب الصحابة معاذ بن جبل معاذ بن عفرة في الليل ويأخذون ربه ذا ويربطونه ويربونه في مزابل المدينة، وإذا قام غضب لا زال متمسك بأشياء يظنها حق إلين يفتح كما سيأتي الآن أعمى وبصير، ويروح يدور ربه في المزابل وكذا ويلقاه ويسب ويلعن ويأتي غسله ويطيبه ويسجد له مرة مرتين ثلاث، كل يوم مو متاركينه، بس في الليل يسرقون ربه ويربطونه يلقونه في المزابل، إلين جاء يوم لقوا لهم كلب ميت، ربطوا ربه مع الكلب الميت وانطلوه في بير، وجاء الثعلب وبال على الاثنين. يوم جاء عمرو بن الجموح: الآن أذن الله للعقل أن يستيقظ، رب مربوط مع كلب، وكل يوم حنا نجيب الرب هذا ونغسله. وبعدين جاء الثعلب وبال عليه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. هذا مو برب، أذن الله للعقل أن يستيقظ. وأصابه النور الأول: لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال الله: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ من دعا غير الله أعمى، ومن دعا الله وحده بصير. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ سبحان الله، مثالين، مثالين مطابقين، سبحان الله العظيم. أعمى وبصير، ظلمات ونور. في الجمعة الماضية بعد الدرس زرنا أحد الإخوة في الساحل في الطفيل، راعي إبل، وحج الحجة الأولى كان تجاني على الشرك، وبعدين سبحان الله تخلف عن الحج وسمع نور على الدرب 4 أشهر وهداه الله للإسلام وعاد الحج مرة أخرى. قصة طويلة، لكن الشاهد منه يقول، هو يصف حالته، يقول: أنا تخلفت عن الحج ودورت عمل واشتغلت مع هذا في إبله في الساحل، وصرت أسمع نور على الدرب أيام الشيخ بن بازو، وأسمع وأسمع وأسمع 4 أشهر، وكل ما يأتي سؤال أقول هذا سؤالي أنا مو بسؤال السائل، تأتي الأسئلة من الشام، من العراق، من اليمن، من السودان، وقل هذه أسئلتي أنا. بعد 4 أشهر يصف حالته، يقول: والله الذي لا إله إلا أني كنت مثل اللي في ظلمة وطلعت عليه الشمس، ومثل اللي كان أعمى وفتح أبصر، نفس اللي في القرآن. هذا أعمى، المشرك أعمى، مثل هذا اللي كان يعبد اللي يبول الثعلبان برأسه، بعدين فتح أبصر. كل ابن آدم له عينين في رأسه وعينين في قلبه، أذنين في رأسه وأذنين في قلبه، لن تنتفع حتى تفتح اللي في القلب. أما اللي في الرأس هذه ما تنفعك، هذه تمشيك في دنياك، لكن إذا فتحت عيونك اللي في قلبك وأذنيك اللي في قلبك انتفعت. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لأن اللي جوا مسكرة، اللي برا ما تنفع. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ والله ظلمات ونور. رجع الآن السياق أقوى، كل السياق هذا واضح أنه الإله الحق في المكان الأعلى، والآله المزيفة مثل كذا، يقبح الله. ثم قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. طيب، يمكن في احتمال، يمكن سببه اشتباه، إن الله خلق بني آدم وفيه آلهة خلقت آدميين آخرين فتشابه الخلق عليهم. هذا الآية هذه أشد عليهم، هم الآية هذه أشد على الكفار، لأنهم يدرون ما حد خلق شيء، لكنها تقبيح للشرك وتسفيه لكل مشرك. أم لهم، أم جعلوا، شوف جعلوا، ها مثل اتخذوا، جعل، اتخاذ، اشتراء، كلها تدل على سبق إصرار وتعمد، ما في كلمة جهل في الشرك. أم جعلوا لله شركاء، رب العالمين الكبير المتعال يحط لي شريك؟ ما تجي هذه أكبر شيء مستحيل في الدنيا، أن يكون رب العالمين للشريك، ما له شريك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، ما يقدرون، فتشابه الخلق عليهم. ولذلك حسنت المبادرة بالجواب: قل الله خالق كل شيء، لأنهم مهما فكروا ما في إلا الجواب هذا، فيبادر الله عز وجل للجواب: قل الله خالق كل شيء. إذن إذا كان ما يخلق ولا يسمع ولا يبصر ولا يملك نفع ولا ضر لا لنفسه ولا للناس، ليش يعبد؟ والله إن الآيات هذه كانت تقع عليهم مثل السهام، لكن الهوى يغطي العقل، آفة العقل الهوى. والهوى أنواع وأشكال، ترى هذا مو بالآن بس نتشمت بالمشركين، حنا عند النسبة أحيانا يجيك هوى يغطي عنك الحق في مسألة، تسمع الأدلة، يصيحون الناس عليك، يجيبون لك، وأنت مستلج وتظن أنك على خير. ولذلك إنسان يتعوذ بالله من الهوى، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق. يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: قل الله خالق كل شيء، وهو الواحد القهار. الآن جاء الاسم في مكانه، الآن هو الواحد، في أحد غيره؟ الآن حتى الكافر، حنا الآن نتكلم عن الكافر والمشرك والمبتدع وغيرهم، ها هو هو الواحد. بعد السياق الطويل هذا فيه أحد يثبت أنه شريك لله، يسوي مثل الله، يخلق مثل خلقه، ينفع يضر؟ ما في. إذن له دعوة الحق، ما في أحد يستحق اسم الواحد إلا هو جل وعلا، هو الواحد. ولذلك السورة هذه سورة أزواج، كلها أزواج أزواج أزواج. حتى الآلهة يذكر الله الآلهة الحق والآلهة المزيفة على وجه المقارنة حتى تدرون الفرق. وهذه ذكرها الله في مثلين في سورة النحل، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء في الثانية، والثانية وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ما يستوون. قال: وهو الواحد، وأيضا وهو القهار. واحد قهار. الواحد قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم واليهود: انسب لنا ربك، ما هو نسبه؟ فقال الله: قل هو الله أحد، الله الصمد المصمود له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو واحد. ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين في هذه السورة، كل شيء أزواج لكن هو واحد، وهو قهار. كما قال في الآية اللي قبلها: يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. اللي يسجد طائع هو الحبيب لله، واللي يسجد كرها إن كان من الحيوانات والعجموات فهذا حده، إذا كان إنه مشرك. وهو الواحد القهار. ذكرنا من أول السورة إن السورة هذه تقرر هذين الاسمين، لأن إذا تقرر عندك هذين الاسمين تقرر عندك التوحيد، إن الله هو الواحد القهار جل وعلا، وهو العليم القدير جل وعلا، وهو الواحد القهار. لكنها بعد السياق هذا جاءت أحلى شيء، يعني حتى العاقل من الكفار يقر يقول فعلا هو الواحد وهو القهار. طيب ليش تعبد غيره؟ مهما اعتذرت بأي عذر، تقليد، شبهة، تأويل، جهل، أعذار تافهة. الأدلة ما تقتصر على السمع. ثم رجع السياق مرة أخرى يذكر عظمته فقال، وهذه الآية من أعجب الأشياء سبحان الله العظيم: أنزل من السماء ماء. الواحد القهار هو اللي ينزل المطر. لو خفوا الكيفات شوي، الواحد القهار هو اللي ينزل المطر، هو اللي يسقي، هو اللي ينصر، هو اللي أنزل جل وعلا من السماء ماء. وأيضا شوف التقديم والتأخير، ما قال أنزل ماء من السماء، أنزل من السماء بدأ بالجار المجرور ماء. ولو فكرت في القرآن اللي ينزل من السماء ليس الماء فقط، لكن نحن ما نتدبر القرآن، صدقون حتى بهيمة الأنعام نزلت من فوق. قال تعالى في سورة الزمر: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل، والعرب ما تقول النزول إلا إذا كان من فوق لتحت. هذه مجال تفكر، بهيمة الأنعام الثمانية أزواج أنزلها، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. المعادن، هل تدرون النازلة من السماء؟ قال تعالى: وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد، وهنا أنزل الماء. فإذا أنزل الوحي، أنزل الكتاب، ففي أشياء تأتي من السماء نزول، منها الماء الآن. طيب الله مثل، وأيضا هذه السورة ترى مليئة بالأمثال، مليئة بالأمثال والعبر. فسالت أودية بقدرها، كل القراء على أن الدال هنا مفتوح، إلا قراءة شاذة بقدرها، لكن بقدرها إما أن يكون المراد بحجمها أودية صغيرة أودية كبيرة، وهذا كل وادي بما يستطيع بما يحتمل، وإما أن يكون القدر سالت الأودية بما قدر لها، لأن الكميات مصروفة بالمليغرام وبما هو دون ذلك، كل قطرة معها ملك، فيسيل الوادي بالكمية المصروفة له من السماء، ما في وادي يسيل بقطرة زائدة عن الكمية المصروفة له، فسالت أودية بقدرها. لكن على التفسير الأول ينبغي للإنسان، لأن هذا سيضرب مثل الوحي، أنه يوسع واديه حتى يكون فهمه أوسع القرآن، وتوسيع الوادي يكون تعلم السنة. الآن إذا كنت تعرف السنة وترجع للقرآن تكشف لك معاني كثيرة في القرآن فسرتها السنة أو فتحت لك آفاق السنة، كذلك لغة العرب طريقتها في تصريف الكلام وأشعار العرب، هذا يوسع الأودية. في بعض الناس شعيب صغير يفهم بس معنى واحد، وفي بعض الناس وادي فحل سالت أودية بقدرها. فاحتمل السيل زبدا رابيا، نراه نحن السيل يجيب معه الغثاء، ما يترك عود ولا دمنة ولا شيء في الوادي إلا جاب معه، وبعدين يتكوم فوق الماء زبد وصفه الله بأنه رابيا من الربو والربوة والربا، يعني متكاثف. ولذلك في الحديث غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أحيانا يكون شاهد زبد. هذا منظر نراه نحن كثيرا، الله عز وجل يريد أن يعجبنا منه ويربط بشيء آخر. لكن سبحان الله العجيب أن الزبد هذا يكون له العلو، المتنبي عنده أحيانا ملاحظات يقول: ولو لم يعلو إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام. يقول لو كان صاحب الرتبة يجي في رتبته تماما، المفروض الجيش فوق والغبار تحت، لكن احنا نشوف الجيش تحت والغبار فوق، والناس من بعيد ما يشوفون الغبار ما يشوفون الجيش. كذلك في السيل الناس ما يشوفون إلا الزبد وتحته الماء، فهذا يدل على أن الزبد هو اللي له الشهرة، وهو اللي له الجاه، وهو اللي معه الأتباع، وهو اللي يلفت الأنظار، زبد بعدين فيه بياض وفيه كذا، فالناس يغترون به. ولذلك وصفه الله بأنه رابي، فاحتمل السيل زبدا رابيا. العجيب هنا في السياق هذا، وهذا المرة الوحيدة في القرآن سيدمج مثلين ويخلي النتيجة في الأخير، يعني الآن ضع نقطة، اترك الآن الصورة هذه، انتقل إلى صورة ثانية وبعدين يربط بينهما. قال: ومما يوقدون عليه في النار. حنا ترى نمر بآيات بسرعة ما ندري عن وقف حتى عند حروف الجر. الآن لو قلت ومما يوقدون عليه النار مشت، طيب ليش في؟ أكيد لها معنى. ومما يوقدون النار عليه، ومما يوقدون عليه في النار، طيب ومما يوقدون عليه بالنار الباء، لماذا قال في؟ لها معنى. اترك اللي يقول ان هذه هي لها معنى، فهمت يفهم غيرك اذا ما فهمت. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. كذلك لما نضع المعادن حتى نصفيها نضعها على النار او في النار، يخرج زبد من الحديد من النحاس من الذهب من الفضة، يطلع زبد ويبقى ذهب خالص او نحاس او حديد، هذا ايضا زبد، زبد مثله. قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد الرابي المنتفش العالي اللي كان له شهرة واللي تراه الأنظار من كل مكان، واللي كان الزبد يذهب جفاء، الجفاء هو أن ييبس وتطيره الريح ويختفي يضمحل. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن كان المثال الثاني الذهب، بعد ما ذهب الزبد عنه أصبح ذهب أصبح عملة فضة حلي كما قال تعالى ابتغاء حلية أو متاع، كان حديد بنينا به، كان النحاس، كان كذا، هذا بقي والزبد ذهب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. سبحان الله، هذا يدل على حماقتنا نحن عندما نصرف أوقاتنا لغير القرآن. القرآن تجد الله يلقنك الحجاج، تلقى الله يقص عليك القصص، تجد رب العالمين يضرب لك الأمثال، تجد رب العالمين يعلمك الحكم، يعلمك الأحكام، يوريك العبر. بحار، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب، ومع ذلك تروح تنصرف إلى غيره. كذلك يضرب الله الأمثال. هذا المثل عجيب. مثلا يقول ابن عباس مثال اليقين والشك، العمل اللي معه يقين يمكث، ينفعك في الدنيا ويزيد إيمانك وينفعك في الآخرة، والعمل اللي على الشك يكون جفاء. تخيلوا لو واحد الآن يصلي ويصوم لكن شاك في الآخرة، شاك في الوعد، شاك في الوعيد، وشاك في الله، وشاك في، يعني عنده نوع شك، هذا معناه أن كل العمل سيكون جفاء. ولذلك ما أعطي أحد بعد العافية بعد اليقين خير من العافية. اليقين يخلي الأعمال كلها ثقيلة. انتبهوا من الشك هذا، الشيطان دائما يحاول. ومن الناس من قال كما هو في القرآن إن هذا مثل الحق والباطل. الحق حتى لو كان مختفي، شوف الآن السيل، وقت السيل وين السيل؟ وين الماء؟ تحت الزبد، ما حد يشوفه، بس هو اللي بينفع، هو اللي بيبقى، والباطل بيطير بيذهب جفاء. هذا مثل الحق والباطل، سواء على مستوى الأمة نفسها ولا على مستواك أنت. حتى في الأقوال، القول اللي فيه حق هو اللي بيبقى، الحق اللي في القول هو اللي بيبقى، والباطل بيروح جفاء. حتى في العبادات، الخالص الصواب هو اللي بيمكث في الأرض، تجد هنا في إيمانك وفي يقينك، وستجد في الآخرة، واللي فيه شرك ولا فيه كذا يطير يضمحل يوم القيامة، تجده جفاء. وهذا والله الخسارة، اضمحلال الباطل. أي شيء باطل مب على السنة، مب على التوحيد الإخلاص، سيكون جفاء. فالأمثلة على هذا المثلين، هذه الأمثلة لا تنتهي. توحيد، أي شيء فيه توحيد سيمكث في الدنيا وفي الآخرة، أي شيء فيه شرك سيضمحل. السنة، أي شيء على السنة سيمكث في الأرض، على البدعة سيذهب جفاء. وعلى هذا قل ما شئت. الآن نحن رأينا يعني مؤلفين وعلماء ودعاة وكتب وجماعات ومجاهدين وفرق وأشياء، يعني شيء ما ينتهي، رأينا وسمعنا وقرأنا عبر مئات السنين. في وقتهم كانوا زبدا رابيا، كان لهم الشهرة ولهم الصيت ولهم الكتب والطلاب والأتباع، بعدين صاروا جفاء، اضمحل باطلهم كله وأصبح لا شيء. وفي ناس كانوا يعني في وقتهم مثل إبراهيم عليه السلام، في وقته ما مع أحد، إبراهيم عليه السلام تطبيق لهذه الآية، في وقته ما مع أحد، وكان الزبد يعلو الأرض، ماته ما له أتباع إلا كان قليل، آمن له لوط. لكن بعد ذلك إبراهيم عليه السلام الآن كل أمم الأرض تدعيه، ومكث إبراهيم وذكر إبراهيم وملة إبراهيم بقي في الأرض، أما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. وهكذا الشيء اللي لله وعلى السنة وحق تراه ما يذهب، والباطل لا يغرك، والله لو كان مثل زبد البحر أو زبد السيل تراه جفاء لا يغرك. والله في ناس ماتوا ومات ذكرهم، إن شانئك هو الأبتر. وفي ناس كانوا مغمورين مطمورين في حياتهم، ورفعنا لك ذكرك. وكذلك الكتب، وكذلك شيء ما يعد ولا يحصى. ولذلك يجب أن يطول وقوفك عند هذه الآية، وأن تخاف منها أيضا. المشكلة مو في الدنيا، المشكلة في الآخرة، المشكلة في الآخرة. إذا جيت ولقيت أعمال كثيرة راحت جفاء، والسبب أنه دخل فيها باطل، إما كذا ولا كذا، ترى تروح جفاء كما يذهب غثاء السيل. ومنه أيضا الأمة نفسها، قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل بسبب الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. الآية الأخيرة قال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى. الآن سبحان الله، الآن حسن هذا بهذا السياق، خلاص اللي استجاب لربه بالتوحيد هو اللي استيقظ عقله، استيقظت فطرته، أبصر، بصير، في نور. فمدام استجاب لربه هذا له الحسنى، هذا له الحسنى. والحسنى ما هي؟ الحسنى لا يمكن أن نقول ما هي. الحسنى كما هو أجمع دعاء، ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. لكن الله هنا ما سماها الحسنة، سماها الحسنى، هذه مبالغة. فكل من استجاب لربه فله الحسنى، له اليقين، له الانشراح، له الرضا، له العاقبة الطيبة، له التمكين، له النصر، له حسن الخاتمة، له يسر الحساب، له قل ما شئت. وليس الناس سواء، درجة الحسنى بدرجة الاستجابة، لأن نحن الآن في مجلس واحد لسنا في الاستجابة سواء. كل ما كان العبد منا أكثر إسلام، لماذا سمي التوحيد إسلاما؟ لأن المسلم سلم كل شيء لله، أصلا كل شيء لله، لكن المنازعات اللي في نفسه ذهبت. ولا لله يسجد من في السماوات طوعا وكرها وظلالهم. المسلم معناه المسلم، مستسلم، السالم، المسلم، كل شيء سلم لله، مسترسل مع الله، يفعل الأسباب لكن ما يدري الخير فيما يحب ولا فيما يكره، فيحمد الله فيما يحب وفيما يكره، ويرضى عن الله فيما يحب وفيما يكره، ما يدري الخير وين. فكل ما تكون أكثر استجابة، ما عندك منازعة، وش ضد الإسلام؟ المنازعة. فيه أسير مسلم مستسلم، وفي أسير لازال ينازع، يعني حاول ينازع. هذا حنا، في بعضنا الأولية خاصة مسلم. يقول عمر بن عبد العزيز والله ما أبالي، عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. كلمة سهلة على اللسان، لكن إذا جيت طبقها صعبة، إلا على أولياء الله. ما لي سرور إلا في مواقع القدر. قالوا مات ابنك، سبحان الله، في يوم واحد مات ابن عبد الملك، ومات مزاحم مولاه، وهم اللي كانوا عضوديه. ما لي سرور إلا في مواقع القدر، فقدت كذا، جاك شيء تكره، جاك هذا، معناه مسلم. وجد عمر بن الخطاب ايش يقول؟ يقول ما أبالي ما أصبحت عليه، أصبحت على ما أحب ولا أصبحت على ما أكره، لأني لا أدري أين الخير، فيما أحب ولا فيما أكره، أنا أعترف أني ضعيف. فكل ما تكون ما عندك منازعة، ترى المنازعة موجودة، أنت متوكل على الله لكن فيك منازعة. كل ما تذهب المنازعة هذه، كل ما تكون الحسنى عندك أحسن. الآن لو عندك موضوع مهمك مرة، ودق عليك الملك وقال لك الموضوع الفلاني، خلاص ازهله، أنا أخلص لك، سبحان الله، تجد أنك مطمئن الكلام الملك اللي هو مثلك آدمي، ورب العالمين وعدك، وتجدك تقول يعني لازلت ماكب واثق، مع أن وعد الله عز وجل ومن أوفى بعهده من الله. فتجد أنك تفرح، تقول الملك اتصل علي وقال لي الموضوع ترى خلصناه وبنخلص. أين الإسلام؟ الإسلام الاستجابة، عدم المنازعة، الرضا، تسليم للشرع، للقدر، للأسماء، للصفات، للحكم. ما تقول ليش هذا الحسد الآن؟ الحسد مو منازعة لله؟ في استجابة الحسد؟ لا، الحسد كانك تقول يا رب ليش تعطي هذا؟ هذا ما يستاهل، هذا كبير الحسد هذا. ولذلك يأكل الحسنات، لأن الحسد في الحقيقة اعتراض على حكمة الله. تقول أنت يعني، أعوذ بالله، أعوذ بالله، الإنسان ما يقدر يتكلم، يعني كان يقول أنا أعرف أدبر أكثر منك، أنا اللي أصرف، هذا ما يستاهل وهذا يستاهل، أعوذ بالله. فهو مو بطيب مرة. للذين استجابوا لربهم الحسنى. وأيضا الآية مليئة بالمعاني، الموحد له الحسنى، له الحجة، له البرهان، له التمكين. والذين لم يستجيبوا له، سبحان الله، بعد هذا كله ما تستجيب لله، مع أنك في قبضته وفي قهره، ما تستجيب، لازلت ممتنع ولا معرض ولا منازع. والذين لم يستجيبوا له يمهلهم، لكن في الآخرة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يوم القيامة تجمع كنوز الأرض كلها وأضعافها، قال هذه لك، طيب تدفعها الآن وتفتدي من عذاب النار؟ يدفعها كلها، ملء الأرض ذهبا لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب. ليش؟ لأن ما استجاب. سوء الحساب ما هو؟ بعض السلف قالوا سوء الحساب ألا يتجاوز عن صغيرة ولا كبيرة، حقه ما يظلم، لكن يمسك كل صغيرة وكبيرة ويحاسبك عليها. هذا والله سوء الحساب، هذا والله سوء الحساب. لو أن الله ما يعفو وتجاوز، كان لو عذبك بنظرة محرمة ما ظلمك، تمشي على أرضه وتشرب من ماء وتنفس من هواء وتعصيه، فما لنا حل حنا إلا أن الله يعفو بس. وصدق من قال من السلف: ليس في الدنيا إلا اثنتان، وليس في الآخرة إلا اثنتان، ليس في الدنيا إلا عصمة الله أو الكفر، لو يطلق حبلك ثانية كفرت، وليس في الآخرة إلا عفو الله أو النار. ما في حل إلا أن الله يعفو. ولذلك قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بس. وكانوا مرة مطرف بن عبد الله الشخير جالس مع مجموعة من إخوانه وهو شاب صغير، فقالوا: اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، ويدعون إن الله يرضى عنهم. يا منتهوا، قال لهم مطرف: اللهم فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. فبكوا كلهم وهو شاب صغير: إن لم ترضى عنا فاعف عنا. يعني الرضا مرحلة، والله مرحلة فضله سبحانه وتعالى، لكن نسأل الله أن يعفو بس ويرضى، فإن لم نكن أهلا للرضا فليعفو عنا، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب. ومن سوء الحساب المناقشة. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب أعذب. إذا رب العالمين يوم القيامة قال لك، عرض أعمالك وقال ليش تسوي كذا وما حملك على هذا ولماذا تفعل كذا، وأخذ يناقشك، يعرف أنك ستعذب. من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، فإن الله قال عن أهل اليمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: يا عائشة، ذلك العرض، العرض غير المناقشة، العرض إن الله يرخي عليك كنفه ويقول: انظر في ذنوبك، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ولا أحد يدري، لكن ما يناقشك. أما إذا ناقشك الحساب هذا سوء الحساب، فهو إما أن لا يتجاوز عن صغيرة ولا كبيرة. ونحن الآن ترى قد غلق رهننا الآن، وقعنا حنا في ذنوب كثيرة، ما لنا إلا أن يعفو الله عز وجل، فلنجأر إلى الله أن يعفو عنا وأن يسترنا. قال: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني مهاد وغطاء وفراش، كما قال بعض السلف لما قرأ هذه الآية: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فبكى وقال: ذهبوا والله في أطباق النار، ما دام فوقهم ظلل وتحتهم ظلل معناه لا تسأل عن حالهم، صلى الله عليه وسلم، وبئس المهاد. ليه هذا كله؟ لماذا سوء الحساب وجهنم وبئس المهاد؟ لأنهم لم يستجيبوا لربهم. ولذلك أيها الإخوة، حقيقة الإسلام الاستسلام والانقياد وعدم المنازعة، هذا حقيقة الإسلام. ما يكون في قلبك حكة لا من شرع ولا من مسألة ولا من حكم ولا من قدر ولا من شيء، إذا كنت راضي عن الله، لأن هذا من سوء الظن بالله. فسبحان الله كيف الآيات هذه ما أخذ بعضها ببعض، في تقرير التوحيد والإله الحق، وفي هدم الشرك وتسفيه المشركين وعبادتهم الباطلة، حتى أنك تستغني بها عن كل كلام. إذا أردت أن تهدم البدعة والشرك تستغني بهذا الكلام عن كل كلام. فنسأل الله عز وجل أن اللي ساق إلينا الإسلام والسنة ونحن لم نسأله أن يثبتنا على ذلك، ونحن نسأله وهو جل وعلا حيي كريم. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يزيدنا فيهما خيرا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاه. ونسأل الله حسن الحساب، ونعوذ بالله من سوء الحساب، نعوذ بالله من سوء الحساب ومن جهنم وبئس المهاد. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة، وأن يزيدنا في الإسلام والتوحيد خيرا كما في دعاء ابن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقه، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقه. وهذه آخر ساعة من الجمعة، نسأل الله أن لا يردنا خائبين، ونحن في بيت من بيوته ونقرأ كلامه ونتدارس فيما بيننا. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا من كل خير، وأن يغلق عنا أبواب الشر، وأن يفقهنا في دينه، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يفتح لنا أبواب فضله وأبواب رحمته جل وعلا، وأن يعفو عنا في الدنيا والآخرة ويعافينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.